بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، وقت العابدين والذاكرين، وقت القائمين لله قانتين. هذا الوقت الذي يجمع المولى عز وجل بمن يحبهم من الخلق. تحية لكم من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم. مستمعي الكرام، دوما نبدأ لقاءنا بخير الكلام، بالدستور الذي نزله المولى عز وجل على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، معجزة تدوم دواما وبقاء ببقاء الحياة. أيها المستمعون الكرام، تعالوا بنا نعجل بالاستماع إلى خير الكلام، إلى القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي المائدة والأنعام، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. تكلم الناس في المهد وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن